الحمد لله على فضله وإحسانه وكرمه وامتنانه، صلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله. يقول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. أيها المؤمنون، يدل موقع هذه الآيات الثلاثة في هذا السياق إلى قول الله تعالى لعلكم ترحمون، يدل ذكر هذه الآيات الثلاثة في سياق ذكر أحداث غزوة أحد على أن أحكام الله تعالى متكاملة، وأن تشريعاته متعاضدة، والتفريط في شيء منها له أثره على حياة المسلم. فمن رام ترتب الآثار الحميدة لعمل من أعمال الشرع مما التزمه مع تضييعه لغيره، فقد يكون طلب أمرا مستبعدا، لأن لكل شيء من الشرع منزلته في هذا البناء المتكامل. ومن ذلك ما وعد الله تعالى المسلمين به من نصرهم والتمكين لهم، فإنه وإن كان مطلوبا منهم إعداد القوة المادية على قدر ما يستطيعون ويطيقون، فإن الذي لا ينبغي أن يغفلوا عنه هو طاعة الله سبحانه وتعالى والقيام بواجب الشكر له. ونقول هنا: كيف ينتظر أن ينصر الله الأمة على عدوها وفيها قسوة على ضعفائها بحيث لا ترحمهم بل تستغل ضعفهم وفقرهم، فيعاملون بالربا الذي يرهق كواهلهم ويبقيهم مدة ما تحت قهر الدين وذله وهمه وغمه؟ إن الخلل يلحق المسلمين بمقدار تفريطهم في التزام الحق، لا يختلف ذلك فيما لو كانت المخالفة للقائد فيما أمر به أثناء المعركة، أو مخالفة لحكم شرعي مستمر موجه إلى كل فرد من أفراد الأمة. لهذا والله أعلم جاء الحديث هنا عن تحريم الربا في طوايا الكلام على أحداث غزوة أحد. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. والخطاب كما ترون موجه للأمة كلها: لا تأكلوا الربا، لأن لكل منها دخلا في أكل الربا وانتشاره، فهناك من يأكله ويكثر به ماله كما يظن، وهناك من يؤكله غيره ليسد حاجته أو يوسع تجارته، وهناك من عنده المال فيظن به ولا يقرضه، وهناك من يسمع بهذه الأفعال المخالفة للشرع فلا ينكر ولا ينهى. فالأمة متضامنة في هذا، وكل فرد من أفرادها له ضلع ما فيه. قال الطبري رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله، شارحا للآية، لا تأكلوا الربا في إسلامكم كما كنتم تأكلونه في جاهليتكم. وكان أكلهم ذلك في جاهليتهم أن الرجل منهم كان يكون له على الرجل مال إلى أجل، فإذا حل الأجل طلبه من صاحبه فيقول له الذي عليه المال: أخر عني دينك وأزيدك على مالك، فيفعلان ذلك، فذلك هو الربا أضعافا مضاعفة. انتهى كلامه. فالربا المنهي عنه هنا هو ربا الجاهلية الذي كان يؤخذ على الديون، وهو الذي تقدم ذكره في سورة البقرة، وهذه الآيات نزلت قبلها فيما يظهر، وسبقت الإشارة إلى الربا من طرف خفي في سورة الروم المكية. فالله سبحانه وتعالى حرمه على مرحلتين أو على ثلاث مراحل، فاجتثه وحرمه على المسلمين. وسائر أنواع الربا، يعني غير ربا الجاهلية الذي كان على الديون، سائر هذه الأنواع جاءت في السنة، جاءت السنة بتحريمها لأنها من الذرائع والطرق إلى الربا، ربا الجاهلية أو لغير ذلك من الأسباب. وقوله تعالى أضعاف المضاعفة، هذا فيه إشارة إلى ما يعرف في هذا الزمان بالربا المركب، وهو أفحش أنواع الربا، لأن الربا البسيط قد يؤول إلى تضاعف مقدار الدين بتأخر المدين في تسديد دينه، كما عليه الأمر مثلا في معاملة الدول بعضها لبعض أو معاملة البنوك للأفراد، فبدل أن يسدد المدين أصل الدين يقضي مدة طويلة في رد ما يسمى بخدمة الدين. فالمراد من قوله تعالى أضعافا مضاعفة ذكر الواقع لتقبيح الربا في ذهن السامع وتنفيره منه، فلا مفهوم له. وحكمة تحريم الربا كما قال بعض أهل العلم هي قصد الشريعة حمل الأمة على مواساة غنيها محتاجها احتياجا عارضا مؤقتا يسعفه بالقرض، فالقرض مرتبة دون الصدقة وهو ضرب من المواساة، إلا أن المواساة منها فرض كالزكاة ومنها ندب كالصدقة والسلف. فإن انتدب المكلف لها، إذا انتدب الشرع المكلف لها، حرم عليه طلب عوض عنها، وكذلك شأن المعروف كله. فلا ينبغي أن يأخذ المرء عليه عوض، المعروف لا يؤخذ عليه عوض، ومنها الشفاعة مثلا الحسنة والضمان. فكان في مجتمع المسلمين كان القرض الحسن والصدقة المتطوع بها والزكاة المفروضة والضمان والرهن، كان هذا وغيره كافيا في الوفاء بحاجة المحتاجين، لأنهم كانوا لا يلجؤون إلى القرض ولا يدخلون في مداينة إلا لضرورات الحياة، فكان حقا على المسلم أن يواسي أخاه في ذلك. أما اليوم فقد انتشر في الناس الاقتراض لغير ضرورات الحياة، إما تقليدا للكفار وجريا وراء متع الدنيا والاستكثار منها كالتوسع في التجارة وفي السكن وفي الممتلكات، فتسبب تقصير المسلمين في المواساة في انتشار الربا، وغدا كثير من الناس ينظرون إليه وكأنه أمر لا بد منه لاضطراد شؤون الحياة المالية والاقتصادية والخدمية، ويخفي المسلمين نهي ربهم لهم عن أن يلجأوا إلى الربا وإن كانوا في حاجة إلى دليل بأن مجتمعهم يمكن أن يقوم على غير النظام الربوي، فأمامهم الدليل التاريخي وهو أن المسلمين قضوا قرونا طويلة لم يكونوا فيها محتاجين إلى التعامل بالربا يوم كانوا سادة في العالم، فلما انتقل مركز الريادة إلى غيرهم صاروا تابعين مقلدين وغفلوا عما في دينهم من صيغ التعامل المالي المشروعة التي توفر لهم الثروة وتفي بحاجتهم إلى المال أفرادا وجماعات ودولا. وقوله تعالى واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي خافوه فيما تفعلون، ومن جملة ذلك أن يخافوه في حاجة أهل الفقر والبؤس، فلا يستغلوا فاقتهم ليكتسبوا الثروة ويكدسوا المال. لعلكم تفلحون في الدنيا بأن تعيشوا العيشة الطيبة باقتصاركم على الحلال الطيب وتجنب الحرام الخبيث، والحرام الخبيث مما يمحقه الله تعالى. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، فإياكم أن تتشبهوا بهم بالكفار في أكل الربا فتدخلوا النار كما يدخلونها. وقد روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أن هذه الآية اتقوا النار التي أعدت للكافرين، روي عنه أن هذه الآية أخوف آية في القرآن، حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه. ومن طبيعة الكفار قسوة القلوب والجري وراء المتع الفانية، لا فرق بين وسيلة وأخرى. وفي الآية إشارة كما قلنا إلى أن تعاطي الربا من صفات الكفار وأنه يورث النار. وأطيعوا الله والرسول فيما نهياكم عنه، ومن ذلك أكل الربا وتأكيله وكتابته والشهادة عليه. وأطيعهما فيما أمرا به من الصدقة والمواساة والإشفاق على المحتاج لعلكم ترحمون، فإن الراحمين يرحمهم الرحمن، ومن لا يرحم لا يرحم. ثم قال تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم. فهذا بيان وتفصيل لطاعة الله ورسوله المذكورة قبل، فإن الإنسان لا مناص له من بعض المخالفة، فيحتاج إلى المغفرة بأن يكثر من الطاعة، فإن الحسنة تمحو السيئة. والمسارعة إلى المغفرة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، هي المسارعة إلى أسبابها بالأعمال الصالحة، والمسارعة عن الحرص والتنافس وعدم التأجيل، فإن العجلة مذمومة إلا في أعمال الآخرة. وفي ذكر الجنة بعد المغفرة: إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، في هذا إشارة إلى أن الجنة لا يخلص لها إلا من غفر له ورجحت حسناته على سيئاته. وأسباب المغفرة كثيرة، بعضها في الدنيا وبعضها في الآخرة. والمراد بقول الله تعالى: وجنة عرضها السماوات والأرض، المراد ساعة الجنة. قد كان العرب اعتادوا أن تكون مناطق الخضرة عندهم محصورة محدودة كالواحات والحوائط، والجنة عند أهل السنة مخلوقة موجودة، والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة، ومنها كما قال الله تعالى هنا: أعدت للمتقين. أعدت للمتقين، فهي معدة مهيئة في مقابل النار الموجودة كذلك المعدة المهيئة للكافرين. ثم ذكر الله تعالى صفات المتقين الذين أعدت لهم الجنة: الذين ينفقون في السراء والضراء، الإنفاق التصدق وإعطاء المال. فانظر كيف جعل أول صفاتهم في هذا السياق الإنفاق، لأن الإنفاق بأنواعه لا بد منه في المجتمع المسلم ليكون ذلك في مقابل حاجات أفراده، فيبتعد عن الربا كما تقدم غير مرة. والنفقة المذكورة هنا ليست محددة بمقدار، ولا مربوطة بزمان، ولا مقصورة على غني دون غيره، بل هي موكولة إلى أريحية المؤمن وثقته بربه، فهو ينفق على كل حال في السراء وفي الضراء، في المنشط وفي المكره. في السراء أي وقت السرور، وهو وقت ساعات العيش، والضراء وقت الضر، وهو وقت قلة ذات اليد. والذي يكون مسرورا له المال قد يتلهى به، يتلهى بما في يده وينشغل عن غيره. وكذلك المحتاج ربما شغلته حاجته عن غيره، اشتغل بفقره وحاجته. فمن غالب الحالين، غالبهما حال السراء وحال الضراء وأنفق، كان عمله برهانا على إيمانه. قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. وقال: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وقوله تعالى: والكاظمين الغيظ، الصفة الثانية كظم الغيظ إمساكه وإخفاؤه. فالغيظ يكون موجودا في الباطن يمتلئ به المرء كما تكون القربة مملوءة، لكنه يخفيه ويحول دون ظهوره. وقد روي أن خادما لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها غاضها وأغضبها، فقالت: لله ضر التقوى، ما تركت لذي غيظ شفاء. ومن مناسبة كظم الغيظ الإنفاق وعلاقته بالإنفاق الذي الكلام فيه هنا، أن لا يدفع المرء سؤال السائلين وإلحافهم، أن لا يدفعه ذلك إلى التغيظ عليهم وانتهارهم. وقد جاء في الحديث: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء. وقوله تعالى: والعافين عن الناس، العفو هو ترك مؤاخذة الغير على ما فعل مع القدرة على المؤاخذة، ففي هذا كمال ضبط النفس ومنعها من مجارات ما طبعت عليه، فيكون أعلى من منزلة كظم الغيظ. لأن الرجل ربما كظم غيظه، لكن مع ذلك يسعى في الاقتصاص لنفسه بالحق أو يكظم غيظه منطويا على حقد وضغينة. فقال الله تعالى والعافين عن الناس. ويدخل العفو هنا، ويدخل في العفو هنا العفو عن المدينين بالتصدق عليهم، والعفو عن من استوجب عقابا كالعفو عن القاتل أو استوجب قصاصا فيما دون القتل وغير ذلك. وقوله تعالى والله يحب المحسنين، فمن عمل بهذه الأمور واتصف بها كان من جملة المحسنين، فإن من اجتمعت في هذه الصفات كان اتصافه بغيرها أيسر وأسهل. وقال بعض أهل العلم إن قول الله تعالى والله يحب المحسنين وصف رابع فيه مزيد حظ وحث على الإكثار من الإحسان والمبالغة فيه بأنواعه، ولم يذكر هذا الوصف معطوفا على ما سبقه، بل اختيرت له هذه الصيغة والله يحب المحسنين، مع أن الله سبحانه وتعالى يحب العافين ويحب المنفقين، ولكن جاءت الصيغة هكذا تمييزا له من غيره. وقد روي أن بعض السلف غاضه غلام له غيظا شديدا فهم بمعاقبته، فقال الغلام وكان نبيها عارفا والكاظمين الغيظ، فقال الرجل كظمت غيظي، فقال الغلام والعافين عن الناس، فقال الرجل عفوت عنك، فقال الغلام والله يحب المحسنين، فقال الرجل اذهب فأنت حر لوجه الله، نفعني الله وإياكم بكتابه وأجارني وإياكم من عذابه. السلام عليكم ورحمة الله.